إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة مع الشيخ صالح الحيدان حفظه الله. أحسن الله إليكم شيخنا، هل الخروج على ولاة الأمور محرم لذاته أم لأجل ما يترتب عليه من مفاسد عظيمة؟ هو محرم لذاته وللمفاسد، ولا تجد شيئا حرمه الله ورسوله إلا وأن التحريم لمصلحة البشر. من أسلم في الحركات الثورية التي حصلت ولم يحصل فيها قتل تونس ومصر، ثم ما الذي استمر في مصر من تاريخ الثورة إلى الآن؟ وكثيرا من الأمور يتحمل الاهتمام بها غوغاء الناس ويحددون اختيار الحكومة واختيار والأمر أمر عظيم. إن بلا شك، وأنا سبقا قلت أكثر من مرة، إن أول مظاهرة وجدت في الإسلام وجدت في عهد عثمان بن عفان الخليفة الراشد رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله عن صحابة محمد أجمعين، فكانت ثمرتها المقيتة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.